هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يوم جديد مشرق يأتينا بالبشرى والخير والسعادة إن شاء الله. المهم أن نكون متفائلين ولدينا القدرة على تحويل كل ما هو صعب إلى سهل. أتمنى لكم السعادة وراحة البال. افتح شبابيك الحياة، شوف البلادل صبحوا، قابل نهار النساء، قابل أبان اتفتحوا. افتح شبابيك الحياة، شوف البلادل صبحوا، قابل نهار النساء، قابل أبان اتفتحوا. كل المحبة اتفضلي، والكل ده معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا فقرات متعددة ومنوعة، ونبدأ معا بأولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. واخترت اليوم السيدة أحلام جلال رغم فقدان البصر، فهي ملهمة مصرية تتحدى الإعاقة لتصبح أشهر مصممة لفنون التريكو. منذ أن فقدت بصرها وهي في الرابعة من عمرها، أحلام جلال تلك السيدة المصرية التي تبلغ من العمر الآن 59 عاما، وتمكنت من أن تكون امرأة ناجحة ذات بصيرة، فأصبحت تعلم الفتيات والسيدات فن التريكو والأشغال اليدوية. السيدة أحلام جلال هي فنانة مصرية من محافظة الإسماعيلية وحاصلة على ليسانس أداب، كما أيضا حصلت على شهادات في كيفية التعامل مع الإعاقات البصرية والسمعية، كما تأمل في تأهيل ربات البيوت لإنتاج الكروشيه. تحية لكل سيدة مصرية، وتحية للسيدة أحلام جلال. أنا لست امرأة عادية، عزيزتي المستمعة، وتعالي نتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. خير يا باشمهندس أحمد، طمني في إيه؟ أنت اللي تطمنيني يا دكتورة رشا. الله، ده أنت قطع تذكرة وعايز أكشف. طب كنت قول لي اللي بتاخد الكشف بره إنك إني إيه يا رشا؟ أنا زي أي مريض أو مراجع، في تذكرة وفي دور. طيب ما علينا، اتفضل اهد. صداع يا دكتورة رشا وزن في وداني عايز أهرشها، متهيألي ده ارتفاع في الضغط. بسيطة نتأكد، افرد دراعك لو سمحت. اتفضلي، بس قبل كده يعني كان ارتفع. دقيقة كده بس، ما تفكرش في أي حاجة، ودينا هنشوف معدل الضغط. أيوة كويس قوي. هو في ارتفاع بسيط جدا. بسيط حقيقي يعني؟ ايوه، وياريت نعمل رسم قلب. اتفضل على السرير. طب مش الاول ندفع تمن رسم القلب؟ يا سيدي انا هبعت اللي بيدفع ويجيب الايصال، ما تشغلش بالك. سلامتك يا احمد. الله يسلمك يا نعمه، الحمد لله، يعني دي وعكه بسيطه. رشا طمنتنا عليك. الحقيقه رشا دي طبيبه ممتازه، والخدمه في المستشفى بسم الله ما شاء الله على احسن وجه. امال بيشتكوا من المستشفيات ليه؟ ما ننكرش ان في بعض المستشفيات الخدمه فيها يعني سيئه، والبعض الاخر زي ما شفت في المستشفى عند رشا. وده بيرجع لايه بقى يا ترى؟ انا هعرف اكتر منك يا دكتوره نعمه برضو. اه طبعا، انت يا احمد عايش في المجتمع بكل فئاته. شوف يا نعمة، اساس الجودة وحسن الخدمة في المستشفيات العامة هو العنصر البشري، العاملين في المستشفى اطباء وتمريض وعاملين الى اخره. يعني فعلا دي حقيقة، مستوى الخدمة واداء العمل باخلاص هو اللي بيحدد سمعة المستشفى اذا كانت متميزة ولا متدنية. الباشمهندس احمد عمال يقول شعر في المستشفى اللي انا بشتغل فيها. ما هي فعلا تستاهل يا رشا. ايه ده، هو ده برضو كمان رايك يا دنيا؟ انا جيت لك المستشفى كتير ورحت زرت نحمده لما كانت والده، الخدمه ممتازه واحسن معامله. الحقيقه كل العاملين معانا في المستشفى بيعتبروا ان المريض واحد من عيلتهم. واحد من عيلتهم؟ ايوه، اقصد يعني العائله المصريه الكبيره، كانه اخ ولا اخت ولا اب ولا ام، كلنا بنشتغل بالعاطفة دي. الله، ده شيء جميل جدا جدا. الله، ده الباشمهندس أحمد. خير يا رب. ألو، أيوة، حاضر، هجيلك حالا. إيه في إيه؟ مش عارفة يا دنيا، ربنا يستر. أنا جاية معاك. يا جماعة مالكم منزعجين ليه وجاية تجري ليه يا رشا؟ ما هو انت بس اصلك. انا قلتلك تعاليلي، ابقي تعاليلي يعني. احنا بصراحة قلقنا. لا ما تقلقيش يا دنيا، انا عايز اخد رأيك يا رشا، ايه اللي ممكن اعمله هدية للمستشفى؟ هدية للمستشفى اللي تشوف. انا عندي فكرة، يعني اذا وافقتوا عليها. قولي يا دنيا. ماما ووفاء في الجمعية بيعملوا بحث عن المرضى في المستشفى اللي ما حدش بيجي لهم في اوقات الزيارة. حلو، يبقى مجموعة مننا تزورهم وتقدم لهم الهدايا. فكرة هايلة. عزيزتي المستمعة، ندعوكم جميعا للدخول معنا في نادي السعادة مع منى خليل، ونلتقي في نادي السعادة مع ضيفي دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. والنهاردة هنفتح باب العضوية لكل من يريد الاشتراك معنا في نادي السعادة. في شروط معينة يا دكتور؟ لا، كل الناس يقدروا يتفضلوا معنا، وإحنا هنتكلم على حاجات كثيرة جدا إن شاء الله هم يقدروا يتفضلوا معنا في النادي، ونادي جميل جدا، ويكفي إن اسمه السعادة، والسعادة دي هدف منشود عند كل الناس. كل الناس بتبغي إن هي تكون سعداء، وده اللي إن شاء الله يكونوا معنا في النادي إن شاء الله. وإحنا محاولة منا الاستقرار وأمن الأسرة بداية كده، علشان أكون أسرة سعيدة، زوج وزوجة وأولاد، وكلنا نعيش في سعادة بإذن الله. بداية في شروط للاختيار، اختيار شريك العمر، اختيار شريك الحياة. طبعا احنا لما هنتكلم عن حاجة زي كده عايزين نقول ان احنا ما عندناش مقاييس بالسنتيمتر. أيوة. وما عندناش ان طبعا في حاجات ممكن لما نقولها ناس تانيين يكونوا عملوا عكسها ولكن الزواج نجح، بس ده مش معناه ان انا ابني على مثل هذه الحاجات او مثل هذه الاشياء. اهم حاجة واول حاجة في الزواج لما نكون بنختار شريك الحياة هو ان هذا الاختيار يكون مبني على التكافؤ، وهنتكلم يعني ايه تكافؤ. تمام. لان كتير قوي بيبقى فيه زواج مبني على الحب، ولكن الحب مش ما يكفيش لان هو يشيل العلاقة الزوجية والزواج لفترات طويلة طويلة جدا، لانه احيانا زي ما احنا عارفين الحب ده عاطفة، العاطفة بتروح وتيجي، مش دايما ثابتة ومش دايما بتفضل مستقرة. ولكن لو احنا بنيناه على التكافؤ اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو ده اكتر حاجة واكتر مقياس يخلي العلاقة الزوجية تنجح. ولكن هنا بقى قصة التكافؤ، وهي بمعنى التقارب في جميع المستويات، سواء كان مستوى تعليمي، سواء كان مهني، اجتماعي، سواء كان اجتماعي. أيوة. سواء كان تقارب في السن، ودي كلها امور بتعمل لنا مشاكل بعد كده لو ما كانش فيه هذا التقارب. يعني ممكن اتنين يتزوجوا يكون في فرق سن كبير، ولكن اللي بيحصل ان مع تقدم العمر بتحصل فجوات بينهم، وبيحصل احيانا بعض الناس بتعاير بعض بالامور ديت، ان انت كويس ان رضيت بيك او كويس ان رضيت بيكي وانت بالشكل ده، او انت انت اكبر مني بكتير، او انت عندك مثلا مادياتك اقل وانا مادياتي كتير جدا، واحنا عيله غنيه وانتوا عيلتكم فقيره. او الكلام يتقال من الزوجه برضه للزوج، فبيحصل مع تقدم العمر ومع مشاكل الحياة المختلفة والمتعددة بيحصل بقى هذا الكلام وهذا التنافر. عشان كده بنقول بداية لازم يكون في تكافؤ. التكافؤ بيجي بعديه بقى الحب، ممكن يجي مع التكافؤ طبعا يبقى ياليت. الحاجة اللي بعد كده عملية التفاهم والاختيار العقلي في التصرفات بتاعتنا. واحنا عايزين نقول ان احنا مهم قوي نبقى فاهمين ومتفاهمين، فاهمين بعض ومتفاهمين مع بعض، ودي برضو هقول معناها. وزي ما حضرتك قلت في البداية ان الحياة مش بالسنتيمتر، يعني ممكن انا ليا اخطائي، فعلشان اختار صح اختار اللي انا ممكن اقيم معاه هذا الحوار. عشان كده بقول نبقى فاهمين بعض، انا فاهم شخصية اللي قدامي وهو فاهمني، ونقدر ان احنا يبقى في عندنا تقارب في الحوار وتقارب في المناقشات وتقارب في الافكار. دوت مهم جدا، ده بالنسبة لفاهمين بعض. اما متفاهمين فمعناها ان احنا متفاهمين على نقاط الحياة الاساسية، لان هو ده اللي بيعمل مشاكل. انا بيجي لي اتنين يقول لي ده هي زوجتي عايزة تعمل دراسات عليا. طب انتوا اتجوزتوا امتى؟ اتجوزنا من سنة. طب وانت كنتش عارف ان هي عايزة تعمل دراسات عليا؟ يعني هو بيكون رافض مثلا. طب انت ما اتكلمتوش في نقطة اساسية زي كده؟ او اللي يقول لك انا مش عايز زوجتي تشتغل ده بعد ما اتجوزوا، بيقول لها كده. طب انتوا من الاول ما قلتوش ليه الكلام ده؟ فبالتالي لازم يكون في تفاهم على النقاط الاساسية. او اللي مش عايز ياجل مثلا موضوع الخلفة او الانجاب. ويجي بعد الكلام ده كله بيحصل يا استاذة منى بعد الزواج، يعني انتوا ازاي ما اتكلمتوش في هذه النقاط الأساسية الحيوية طول فترة الخطوبة؟ ده يرجع طبعا لأن فترات الخطوبة أحيانا بتكون فترات قليلة وقصيرة جدا، قصيرة يعني. جدا. والنهاردة لازم نقول في اختيار لشريك الحياة، وإن احنا عشان الحياة تستمر أفضل، إن لازم فترة الخطوبة تكون فترة لا تقل يعني إيه، أو حوالي سنة. في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه في العصر ده، ما يجيش واحد يقولك أصلا أنا نازل من برة أتجوز وأرجع. يجي ياخد واحدة لا شافها ولا شافته ولا عرفوا بعض ويرجع بيها يسافر يقعدها معاه، فجأة يخشوا مع بعض يقفلوا بيت واحد على بعض، ازاي حياة تستمر بهذا الشكل؟ او اللي يتخطبوا لبعض شهرين او ثلاث شهور، مقدار الزيارات اللي حصلت ما بينهم من بعض في خلال الفترة دي ما تجيش 4-5 زيارات حتى بين العيلتين، يعني بين الاسرتين. وده مهم جدا برضو لنجاح هذا الزواج، ان الاسرتين يكونوا ايضا متفاهمين. ما يكونش طبعا اكيد هيبقى في بعض المشاكل، لكن اللي نقدر عليها اللي نقدر نحلها. طبعا. فعشان كده لو احنا حتى اجملنا اللي احنا قلناه دلوقتي للسادة المستمعين، تمام. اللي ممكن يكون بيسمعنا لسه فاتح الوقت او بيسمع متأخر، نقول له اهم حاجة في ان احنا في اختيارنا لشريك الحياة عملية التكافؤ، ان هو يكون في تقارب في المستويات. نمرة 2 عملية ان احنا نكون فاهمين ونكون متفاهمين. نمرة 3 فترة الخطوبة ما تقلش عن سنة. عزيزتي المستمعة، إليك هذه الاستشارة الطبية، وماذا عن فقدان الشهية عند الأطفال مع هلا سالم؟ الدكتور أحمد عبد الرحمن عبد الحافظ استشاري الأطفال بمستشفى الجو التخصصي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، فقدان الشهية والإصابة بالأنيميا بين أطفالنا، دي بتكون أعراضها إيه يا دكتور وأسبابها؟ طبعا ما فيش بيت مصري يخلو من طفل ما عندوش انيميا او فقدان في الشهيه. ليه يا دكتور؟ نقدر نقول نظام او لايف ستايل ان هيلثي فود، ان احنا كلنا بنتوجه للاكل السريع، التحضير اللي بره، للحاجات الفرايد. خلاص بعدنا بعد تام عن الاكل الهيلثي اللي ممكن يتعمل في البيت، او العصائر الفريش ممكن تتعمل في البيت. فده طبعا كله بيعمل فقدان للشهيه للطفل، ممكن يسبب له انيميا اضرار كبيره. خلاص الطفل ما بقاش ممكن سمنه مصاحبه ليها انيميا. دكتور بالظبط، يعني الانيميا ملهاش اي علاقه بالوزن، ممكن طفل وزنه اوفر ويت وعنده نسبه انيميا برضه. دكتور، هل اسباب الانيميا بترجع الى يعني الام وهي حامل؟ لا خالص، هي بتبقى حاجه خاصه بالنيوتريشن بتاعه الطفل، وان كان ممكن يكون في جزء وراثي في الانيميا زي امراض كتيره ممكن تكون فيها وراثه. محتاجين نقول ان اهم حاجه في الانيميا ان الطفل نعوده على ان هو يبتدي ياكل الهيلثي فود منذ نعومه اظافره، يعني ما نستناش ان الطفل يتعود على كل الاكل الان هيلثي بره وبعد كده نبتدي نبقى في مشكله وندور عليها. يعني دكتور، يعني في مرحله الاكل بالنسبه للطفل اللي هي بعد سنه تقريبا؟ لا، هو الطبيعي ان احنا بنبدا للطفل الاكل من عمر 6 شهور. دي حاجه اسمها الويننج او مرحله الفطام، ان احنا بنبتدي نزود للطفل غير الرضاعة، ما بقاش اللبن بتاع أمه كافي ليه، فنبتدي نزود أكل. كل شهر بزود له أكل، يعني مثلا ممكن أدي له تفاحة، بطاطس مسلوقة في الشهر السادس، بس لازم يبقى فيه 5 أيام أو أسبوع بين كل نوع ونوع بقدمه جديد. ليه يا دكتور؟ عشان لو حصل أي تحسس أو حساسية من حاجة أبقى أنا عارف إن دي سببها إيه. بعد كده على الشهر السابع ممكن أديله خضار، ممكن خضار مهروس. كل شهر بيبقى لينا نظام معين حسب وزن الطفل وحسب المتابعة بتاعته وحسب النمو بتاعه، بيبقى لينا نظام معين إن الطفل يبتدي إن هو يأكل الحاجة ديت، مع طبعا في نقط فيتامين د لازم تتاخد، دي كوقاية عشان العظم والسنان، دي بتتاخد من عمر يوم لحد سنة، مع طبعا في حديد بيتاخد كوقاية برضو من عمر 4 شهور للطفل عشان ما يجيلناش انيميا، مع الحاجات اللي فيها حديد. طبعا زي ما كلنا عارفين في اكلات معينة كتيرة جدا فيها حديد، دي بتبقى مهمة جدا للطفل وصحته عشان العلاج الانيميا يعني. العسل والسكريات يا دكتور؟ قبل سنة ممنوع تماما اي عسل او اي سكريات واي ملح برضو، يعني في بكتيريا معينه اسمها بوتوليزم بتنشط مع العسل الابيض قبل عمر سنه، فدايما نحب نقول قبل عمر سنه مفيش لا ملح ولا سكر. لان المشكله ان دلوقتي بقى في اطفال كتير عندهم مرض السكري، دي بقت نسبه منتشره في عامل وراثي. فطبعا نصيحتي ان اي ام تلاقي ان الطفل عليه علامات ان هو بيخس، في الولد بيخش حمام كتير، بيعطش كتير زياده عن الطبيعي، يعني الافضل ان احنا دوخه او يعني زغلله في عينه كتير، لازم ان احنا نتوجه بيه ونعمله فحوصات شامله، صوره دم وتحاليل سكر وفي بعض انواع التحاليل. يفضل يعني للوقايه دكتور يعمل التحاليل دي كل قد ايه؟ نقدر نقول كل 6 شهور او كل سنه لو في عمل وراثي، مفيش يبقى عنده زور الاعراض. دكتور أحمد، أحيانا الأم بتقول أنا ابني كان خلال السنة الأولى طفل صحي ووزنه كويس جدا، جه بعد السنة الأولى وهو بيعتمد على الأكل فقط ابتدى وزنه يقل. ده برضو ممكن يرجع أن هو الطفل بعد سنة يعني ما بقاش حابب أن هو يأكل أكل اللي في البيت، بقى برضو أكله كله لو من بره، ده هيبقى فيه مشاكل معاه. محتاجين ان احنا نعرف برضو معدل نمو الطفل في السنة الاولى كان قد ايه. ودايما ما بنربطش صحة الطفل بالوزن، يعني ممكن يكون طفل وزنه قليل شوية بس يكون صحته كويسة، ممكن يكون وزنه قليل راجع لوراثة من الوالد او الوالدة فيكون حجمه قليل او وزنه بس يكون الطفل اكتف، فدي ما عنديش اي مشكلة فيها. يعني ممكن يجي لي اطفال طفل مثلا عمره سنة ووزنه المفروض مثلا 10-11 كيلو، طب هو وزنه 9 بس الطفل نشيط والنمو الحركي والتطور بتاعه الذكائي والمعدلات الحركة والنمو كلها كويسة، ما عنديش اي مشكلة، بديله الفيتامين او المكملات الغذائية بتاعته وبشجع الام ان هي تكمل على يعني الاكل الصحي بتاعه. عزيزتي المستمعة، والآن مع ماما سميرة ونصايحها الكتيرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، كلنا بيجي علينا وقت نبقى محتاجين نتكلم، نفضفض مع حد ونرتاح من هم مشكلة عاملة تقل على قلوبنا وبنحس معاها إننا مش قادرين حتى نتنفس. كلنا بيجي علينا الوقت ده، لكن رغم صعوبته وقسوته لازم نفكر الأول قبل ما نقرر هنفضفض مع مين وحنقول ايه. في حاجات ممكن نقولها لأصحابنا المقربين اللي بنثق فيهم، وفي حاجات ما ينفعش نقولها غير لقرايبنا ومن الدرجة الأولى كمان، يعني ماما وبابا وإخواتنا، وفي حاجات دي بقى ما ينفعش تتقال إلا لربنا سبحانه وتعالى. وكل ما صبرنا عليها وتحملنا حملها التقيل على قلوبنا نؤجر على ده. أنا طبعا مش بقول كده عشان أفقدكم الثقة في أصحابكم، بالعكس، الصداقة والوفاء للصديق أجمل شيء في الدنيا، وأحيانا الصديق بيكون أكتر من الأهل. أنا بس أحب أنكم تكونوا حريصين في كلامكم، لأن النفوس بتتغير ودوام الحال من المحال، والأحسن نحرص وما نخونش. اللي قبلنا نصحونا بكده، وكمان نفسية الإنسان بتكون في وقت معين ضعيفة، يعني ممكن يغير يحقد يخون. ربنا يكفيني ويكفيكم الشر يا حبايبي، ساعتها ممكن تحكي مشكلة معينة عندك همها كبير على قلبك، واللي بتحكي له مش حاسس بيك، لكن شايف مشكلتك من زاوية واحدة بس، وهي مقارنتها بمشكلته. وغالبا النتيجة مش بتكون في صالحك، لأن نصايحه ولا ردود أفعاله ممكن تفيدك، لكن ممكن كمان تضرك جدا. الأب والأم بقى، وزي ما دايما بنقول، محدش يحب حد يكون أحسن منه غير ابنه، يعني موضوع الغيرة ده مش موجود. وكمان محدش ممكن يحس بألمكم زيهم، لأنكم حتة منهم. لكن في موضوعات أنا محبش إنها تتحكي بتفاصيلها للأم والأب، زي المشاكل الزوجية. أنت وجوزك بتصفوا اللي بينكم مع بعض وتتصالحوا، لكن اللي هتحكوه لبابا وماما بيحز في نفسهم وبيبقى صعب يتنسي، وحيفضلوا شايلينه في قلبهم. لكن لما نحكيه لربنا سبحانه وتعالى، ملوش حدود ولا ليه شروط ولا وقت معين ولا ألفاظ نختارها ولا جمل نركبها ولا أفكار نخاف نقولها ولا أخطاء نبررها ونجملها، في خلوتكم مع ربنا كل شيء متاح. الفضفضة ملهاش حد، وهو سبحانه وتعالى سميع عليم، يعني تنزاح همومكم ويلهمكم الصواب في حل مشاكلكم بقدرة كن فيكون سبحانه وتعالى. بكرة يا حبيبي نصيحة جديدة من النصايح الكتيرة لماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وأهلا بالعام الدراسي الجديد ونصائح مختلفة لكل أسرة مصرية حول كيفية التعامل مع الأبناء في العام الدراسي الجديد. وهذا اللقاء الذي تجريه هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هبة، وصباح الخير للسادة المستمعين. كل سنة وحضرتكم جميعا بخير. دكتورة هدى، مع العام الدراسي الجديد نحب نسمع من حضرتك بعض النصائح للأسرة المصرية. طبعا بنوجه رسالة للحقيقة، نقول تهنئة بالعام الدراسي الجديد، ورسالة للأسرة المصرية طبعا أبنائها، بنهني اللي ولادهم لسه داخلين كيجي 1 وكيجي 2، برضو المرحلة دي مهمة وبيبقى فيها كده إحساس بالأهمية، لكن إن شاء الله الحقيقة بنتمنى لهم إن شاء الله يكون العملية سهلة وتقبل الولاد للدراسة، وده في دور للأم كبير جدا في دعم الطفل، وإن المدرسة دي وقت بيقضي فيه يعني بيتعلم فيه أشياء جديدة، وبعدين يبقى فيه مساندة كده من الأسرة الأكبر، الجد والجدة للأطفال اللي هم لسه رايحين حضانة. ده مهم جدا إن احنا نستناهم عند الأوتوبيس، إن احنا نركبهم، إن احنا نشوف عملوا إيه خلال يومهم. دي حاجة مهمة جدا للي هم لسه في مرحلة كيجي 1 وكيجي 2. طبعا بقى في المراحل اللي هي ابتدائي وإعدادي والثانوي، دي كلنا عارفين احنا بنتمنى طبعا وجهود الدولة في منع الدروس الخصوصية وتوفير وقت للأنشطة في المدرسة يحبب الولاد في المدرسة. ده مهم جدا جدا، الأنشطة المختلفة مهمة في ربط الولاد في المراحل اللي هي ابتدائي وإعدادي وثانوي. والحقيقة ان احنا شايفين ان في تطور وفي استعدادات الحقيقة في كل يعني عندنا في كفر الشيخ في استعدادات الحقيقة لاستقبال الولاد، وفي تزيين للمدارس بحيث يحسون بالبهجة الحقيقة، وخاصة زي ما قلت المراحل اللي هي الابتدائية كده دخول المدرسة، إن هي المدرسة دي حاجة مهمة جدا ولها تأثير كبير جدا في حياة الإنسان طول عمره يعني. فعايزين الأشياء الإيجابية إن شاء الله نأكد عليها جدا، يعني عملية غرس قيم إيجابية وغرس الانتماء للوطن وحب الوطن من خلال الأنشطة ومن خلال إبراز مواهب الطلاب وتوجيهها، ده مهم جدا الحقيقة. طبعا المرحلة الجامعية برضو بنهنيهم وبنتمنى لهم كل خير وبنتمنى التفوق والمراحل بالتخصصات المختلفة بالنسبة للجامعة، ده مستقبل مصر، وإن شاء الله عندنا من الكفاءات ومن الشباب في كل التخصصات الحقيقة. وإحنا برضو ده أنا عايزة أتوجه بقى بالتهنئة طبعا للجامعة في كفر الشيخ، الحقيقة هي من الجامعات رغم حداثة تكوينها يعني إلا إنها جامعة ما شاء الله خدت ترتيب كويس جدا، بعض الكليات واخدة ترتيب كمان على المستوى العالمي في بعض الكليات، عندنا كليات جديدة السنة دي زي كلية الذكاء الاصطناعي، دي كلها حاجات الحقيقة بتصب في صالح الوطن إن يبقى عندنا تخصصات جديدة وتخصصات متعددة. يمكن جامعة كفر الشيخ فيها كل معظم التخصصات وخاصة التخصصات العلمية ما شاء الله في كل المجالات متفوقة، يمكن احنا اكتر جامعة، ودي بقى حاجة جميلة علشان احنا محافظة ريفية فيها مساحات خضراء، فيها طبعا ما شاء الله كلها موجودة في مكان واحد، ولانها حديثة فالمباني حديثة والمعامل حديثة وكل شيء الحقيقة. بنتمنى وبنهني طبعا رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، وبنهني الطلاب الجامعة في كفر الشيخ، وبنهني زي ما قلت من اللي داخل من كي جي 1 للي في بكالوريوس السنة دي، نتمنى لكم سنة دراسية سعيدة، وإن شاء الله المصلحة كلها يعني الخير كله يصب في صالح مصرنا الغالية من تقدم ورفاهية بإذن الله تعالى، وبنأمل ده في القريب العاجل، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لساني الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.